أهل التقى، أهل العفاف، أهل الإحسان، الذين تعاملوا مع الله ولم يتعاملوا مع بشر، عملوا البشر من أجل الله سبحانه وتعالى. فهذا اليوم يوم عسير على الكفرة وعلى الظلمة، فهذا مما يدلل على عظم هذا اليوم، أن الله وصفه بالعظم، وصفه بالثقل، وصفه بأنه عسير. فاللهم سلم سلم رب العالمين. أيضا مما يدلل على عظم هذا اليوم وعلى أموال هذا اليوم الرعب والفزع الذي يصيب العباد في هذا اليوم. فهذه المرضع التي تبدي وليدها بنفسها تذهل عنه في هذا اليوم، والحامل التي جرت في الدنيا مشرقا ومغربا كي يرزقها الله عز وجل بحمل في هذا اليوم تسقط حملها، شوية حمل والعوز حمل. وترى الناس من هول هذا اليوم كالسكارى الذين فقدوا عقولهم، وليسوا بذلك، أي ليسوا بسكارى. فقال تعالى في مطلع سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. شوف الرضيع والرحمة التي وضعت في قلب الأمهات على الرضع تذهل وتبتعد عن رضيعها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، يعني هم سكارى ما اللي بيحصل. هذا من شدة عذاب الله، ولكن عذاب الله شديد. كل ذلك خروجا في هذا اليوم، ما وردوا على جنة ولا على نار، كل هذا في هذا اليوم، في يوم القيامة، يوم الحاقة، يوم الطامة الكبرى، يوم الآزفة، يوم الحسرة، هذا يحدث للناس في هذا اليوم. المرضع تذهل عن والدها، والحامل تسقط جنينها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى لكن عذاب الله شديد. ترى القلوب خالية خاوية، الأعين لا تطرق، حتى شيء مش بعيد، عين فتح ما يغمضش ولا يلتفت يمنكر ولا يسرى. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم، ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ترى القلوب في هذا اليوم ليست بمستقرة. واحد لو قلبه اتحرك في الدنيا يقول لك عنده سرعة طرقات القلب، ما ينفعش تقطع سلم ولا تعمل مجهود، ده تتريح نفسك خالص. ليه؟ عشان سرعة في ضربات القلب. ولكن لا ترى قلب يتحرك من مكانه، بل إن القلوب تصل لا تستقر القلوب في مكانها. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. عارف يعني كاظمين؟ يعني ساكتين لا يتكلمون. الواحد لو قال له جاني يقف محدش يقدر يتكلم ولا يفتح مخه ولا يقول انا كذا وانا كذا وانا كنت كذا. لا حبيبي، لا محاباه ولا مجامله في هذا اليوم. سبحان من له الدنيا وله تمام الاخره. ولذا قال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اقول قولي هذا واستغفر الله. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أيضا من الدلائل التي تدل على أوان هذا اليوم انقطاع عناتق الأنساب، فإذا نفق بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفق بالصور المراد بها هي النفخة الثانية، وهي نفخة البعث وقيام الناس من قبورهم للوقوف بين يدي الله في أرض المحشر. فإذا نفق بالصور فلا أنساب بينهم، يعني لا أنساب. قل بقى بابا ولا تقول ماما ولا تقول اخويا ولا جدي، ما حدش هيعرف حد. ابني الذي كلت الحرام وقعد عشانه عشان اجيب له عربيه واعمل له برج واعمل له لانغلوب وعملت عملت بالربا وكلت حرام، فانت مالك؟ ما يعرفكش، هيجري منك. زوجتك اللي انت طلبته مامتك ووالدك عشان ترضي زوجتك وترضي الوالدين ما تعرفكش. فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. مفيش نسب ولا حد يسأل عنك. ما قدمته لله هو الذي ينجيك في هذا اليوم، هو الذي ينجينا في هذا اليوم. فهو يوم شديد هوله لا يلاقي العباد مثل هذا اليوم، ولا ينجو من هذه الأهوال إلا من أعد لهذا اليوم عدته من الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة. يوم يفر المرء من مين؟ الواحد لما بوع الأرض يقول أخ. أخ مش اللي أنت بتجري لها؟ مش اللي أنت بتتأهل منها؟ بتقول أخ لأني لا يقف بيك أخوك. ولذا قال الله عز وجل لموسى: سنشد عضدك. العضد بتاعك، إيديك، ذراعك. سنشد عضدك بأخيك. العضد بالأخ. الواحد يوم لما فإذا جاءت الصرخة يوم يفر المرء من أخيه. يقول لك احنا اخوات، احنا دم. حسنا، اطلع بيه. تعرفوش. وأمه الأم التي حملت وأرضعت وربت. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. زوجتك ولادك كله بيطلع يجري من التاني. طب ليه؟ ده انت ابنك او ابني لو جراله حاجه انا اتمنى صحته تروح وهو ما يسيبش حاجه. الضنا جهل. الابن فلتت والكبد. في يوم القيامه يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عذاب ربنا صعب، محدش هيقدر يستحمل عذاب. لو اي قلب اليوم يستحمله عشان قدر ابنه، ولكن جهنم مين اللي يقدر على جهنم؟ او قد عليها الف عام حتى بيضبط، والف عام حتى احمرت، والف عام حتى اسودت فهي سوداء مغلبه. الشرار اللي طالع من جهنم، شو ما تولع ولعه وطلع شرذ كده، ده بالظبط الشرار الشرذ اللي طالع من جهنم. هاتي الاصل انها ترمي بشرار قد قص. هما ربنا بقى يقول اصل، تبقى الاصل ايه يعني؟ 200 متر، دي شراره طالعه من جهنم. وابويا بيجري مني، وزوجتي لاني تعبان ولادي بيجروا مني، وابويا مش معترف بيا. اذا ما هو الذي ينكيني؟ وما الذي ينكيني في هذا اليوم؟ ايمانك بالله، عملك الصالح، فلا بد ان نغتنم الاعمال الصالحه حتى ننجو من اهوال هذا اليوم. قال تعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق. ارجع الى الايه لا 33 في سوره لقمان: يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، يوم القيامه، يوم القمه، يوم الحلقه، يوم الحسره، واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق. لما تيجي تعرف تعمل ابنك حاجه ولدك هيعمل لك حاجه، بل لشده هول هذا اليوم يتمنى المجرم ان ينجو من عذاب هذا اليوم. واللي يخش بقى مكان الله اي حتى لو ابنه، يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ بمين؟ ببنيه ابنك الذي لا حاجه عندك، اخدت بالك؟ لا، انت الجنه ولا ابنك الجنه؟ لا الجنه، ابنك يخش النار يولع. يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ بمين؟ ببنيه وزوجته واخيه وامه وابيه، مش كده بس، وفصيلته التي تؤويه، بعيلته، بقبيلته، بكل حاجه هي تولع، ومن في الارض جميعا ثم يمشي. بس لو هو كمان عنده ملء الارض بتاعته، ملء الارض، خد بالك ملكه، وتسلم كل ده وتعدي تخلص، يقول لك ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به، افتدت كل شيء عشان يخلص من الظلم والكوارث والمعاصي العمل. بل لو معاك من ملء الارض ذهبا لفتدت. بس كل الكلام ده لو معاك ملء الارض ذهبا، ملء الارض مليون مره ذهب، هو ربنا يتقبل منك ولا لا؟ ده انت لو ظلمت عبد من عباد الله، انت بتعدي من على الصراط، نجوت من حق الله. تفكر بعد الصراط جنه؟ ده بعد الصراط في اصعب من الصراط، خلطت المصالح. النبي عليه الصلاه والسلام قال: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من ليس معه درهم ولا دينار. قال: المفلس من امتي من ياتي بحسنات كالجبال، بصلاه وزكاه وصيام. يعني راجل بيعمل اعمال صالحه، ولكن ياتي وقد ضرب هذا، مفتري ظالم، فتح مطار بلطجي ومثبت الناس على حاجه، عمل كم حسنه؟ 20. طب الراجل ده عمل كيلو كم سيئه؟ 20. طب انت ليك حسنات عشان تروح الجنه؟ لا، ارجع تاني لهنا. ضرب هذا، شتم هذا، اخذ مال هذا. ولذلك ربنا يقول ايه؟ انهم يرونه بعيدا، يوم القيامه الظلمه مجرمين الكفر يظن ان يوم القيامه بعيد. فربنا قال للنبي انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هو قريب. يقول له ان الساعه لاتيه فاصفح الصفحه الجميل، خلاص الساعه جايه. واللي حاجه ياخدها هو المظلوم هيتنصب امام الخلائق على منظره. الموضوع مؤسف. ومما يدلل على عظم هذا اليوم طول هذا اليوم، عارف يوم ده يوم القيامة؟ قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم مقداره 50,000 سنة والشمس اثنيت من الرؤوس. شوف امبارح وامبارح الجو كان عامل ازاي؟ نهار مع شدة رطوبة مفيش حاجة نافعة. حد كلمني في السعودية تقول لي عامل الجو، قال لي حر عندك ايه؟ ده انا هدي المقدوس عشان اعرف اخد نفس. يعني هنا الحرارة معدية يطلع 50 ورطوبة كذا. أمال يوم القيامة وأثنية الشمس من الرؤوس. طب ما احنا نسيح ونموت لا حاجة. مفيش موت ولا جسمك يسيح ولا أي حاجة. مع أن عوامل الموت تحيط بالإنسان من جميع الجهات، بس بعد النفخة الثانية مفيش موت. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. واليوم ده لا مطول مطول اليوم ده مقداره 50,000 سنة. اللي سرق سرقه دي يشتغل على ظهره ومطلوع له كده الوقت، هذه القدرة فلان ابن فلان اشتغل على ظهره، يعني هو سرق خروف يقدر شايف 50,000 سنة. اه ده سرق من واحد دور كده، سبع على واحد في دور ده، خلي بالك 50 دور ولا 15 ولا اكتر. يجي يوم القيامة شايله على الله، اشتغل ازاي؟ يبقى تعرف ربنا اشتغل. اللي ما طلعش ده جدباله يتعمل صباح كده من ذهب ويتكوك بار جهنم ويتلدع لدع واحدة ولا اتنين، لا مقداره 50,000 سنة. المتكبر وضعه يوم القيامة بيبقى عامل زي النملة الصغيرة، المتكبر اه ربنا كده بيسقطه في حجم النملة كده. والناس معدية عليه في يوم القيامة. انت ولد هيسال كل ده مخنوق تعبان حتى يرفع رجليه. اذا كان الاخ اللي رب لابوه والام اللي رب لابنه والابن لابوه حتى يسمعك. ولكن لا ينجو من تلك الاموال الا من اعد لهذا اليوم عدته من الايمان والعمل الصالح. في معنا ناس لا اعزب في هذا اليوم، حوالي الكفره العصاة المجرمين، وبعد ذلك مع أحوال الأبقياء. ولكن قبل ذلك سنتكلم عن بعض الأهوال، وضع الشمس، السماء، الجبال، النجوم، البحار، إيه اللي يحصل لهذه المخلوقات العظام. هذا ما أذكره في الخطبة القادمة إن قدر الله لنا لقاء ولقاء. وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يهون علينا هذا اليوم. اللهم سلمنا في هذا اليوم، اللهم سلمنا في هذا اليوم، اللهم اجعل يوم القيامه قدره علينا مقدار ما بين الظهر والعصر، اللهم اجعل مقدار يوم القيامه علينا كمقدار ما بين الظهر والعصر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مقدار يوم القيامه على المؤمنين كمقدار ما بين الظهر والعصر. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم انا عصاها، اللهم انا عصاها، وانت الغفور التواب، فيا تواب تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا يا رب جميع الذنوب، اللهم استرنا في الدنيا والاخره، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم اللهم ارفع عنا البلاء، وارفع عنا الوباء، وارفع عنا الوباء، وارزقنا عيش السعداء بمنك وفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم انك انت الرحمن الرحيم، فارحمنا في الدنيا والاخره. اللهم يا رب العالمين وفقنا، واستقرب منا ما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين تولنا فيمن توليت. اللهم يا رب العالمين لا تخزنا في الدنيا ولا في الاخره. اللهم يا رب العالمين لا تهيننا في الدنيا والاخره، فانت الذي قلت في كتابك: ومن يهن الله فما له من مكرم. اللهم اكرمنا في الدنيا والاخره يا اكرم الاكرمين. اللهم اننا نعلم ونوقن بانك يا رب ترانا وتسمع كلامنا، فيا رب اقبضنا اليك وتوفنا اليك.